ليلتي. قديما. ليلنا ليلنا ليلنا. طاب الغوى ما علينا لو حملنا الأيام في راحتينا يا حبيبي طاب الغوى ما علينا لو حملنا الأيام في راحتينا صدفة أهدت الوجود إلينا إلينا وأتاحت لقاءنا لقاءنا فالتقينا أهدت الوجود إلينا إلينا وأتاحت لقاءنا لقاءنا فالتقينا Oh.

عسكر الأيام وتسقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحبوا وأسكروا وأسكروا الأيام وتسقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحبوا وأسكروا